المواقف اللي بتظهر أهل النفاق ويتكلمون بكلام يفضحهم في قضية الولاء والبراء، ودي أيضا مرتبطة بنفس الفكرة سواء القتال أو البلاء. حينما تدور الدولة وتدول الدولة بمعنى الغلبة، تلك الأيام ندولها، يعني الغلبة تكون لفترة لناس ثم تنتقل. حينما تكون الدولة والغلبة لليهود والنصارى، فيقول الله عز وجل إيه؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، مش يسارعون إليهم. خد بالك من تعبير القرآن، ألفاظ القرآن معجزة سبحان الله. وما نحن فيه من الظلمة والتيه إلا ببعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. نقرأ الآية تاني. فترى، هتشوفهم بعد ما كانوا مستخبيين، نفس الفكرة. فترى الذين إيه؟ في قلوبهم مرض. الطبيعي أن اللي في قلبه مرض أنا ما أعرفش أشوفه، لأن المرض موجود فين؟ في قلبه، وأنا مش شايف قلبه. يقدر الله مواقف يظهر هذا النفاق على الوجه وعلى الكلام وعلى الجوارح. ولنبلونكم، هذا البلاء حينما يأتي تظهر أشياء يعرف بها أهل الإيمان أهل النفاق. فيقول الله عز وجل فترى في آية الولاء، آيات المولاء والمعاداة والولاء والبراء في سورة المائدة، فيقول الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ما قالش يسارعون إليهم. لو قال يسارعون إليهم يعني هو أصلا كان مع أهل الإيمان والأزمة دي خلته يسيب أهل الإيمان وينتقل إليهم، لكن هو أصلا كان معاهم لكن عايش في صف أهل الإيمان. فكلمة يسارعون فيهم يعني هو كان وسطهم وعايز يوغل جواه، يعني كان معاهم على الإيه؟ على الطرف. المنافق قائم عقيدته قائمة على الحسابات المصالح، مش على عقيدة ثابتة. يعني مثلا المؤمن لو اتغلب المعركة اللي بعدها بيقاتل على نفس العقيدة، شو لك انا اتغلبت اشوف عقيده تانية؟ لا. المنافق لا، طب نجرب المره، يا ريتني كنت مع الناس التانية، طب ينفع تاخدوني معاكم؟ وعمال ايه يتنقل. ايضا حتى لا اطيل في قول الله عز وجل اللي ورد فيها رؤيه المنافقين، رؤيه زي ما قلنا بالرغم ان المنافق يعيش في الانفاق يعيش في الظلام، لكن بعض الالفاظ جاءت في القران ان احنا ممكن نراه. قال الله عز وجل واذا قيل لهم تعالوا الى واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. هنا بيطلب منه ايه؟ يطلب منه الخضوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب منه انه يوقر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، انه كان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، انه يطلب منه ان يخضع لسنته صلى الله عليه وسلم، ان يقر بها وان يعترف بها. فتجد دائما الذي يطعن في سنة من علامات النفاق الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فارق بين عالم مجتهد بينتقد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو في الصحيح بينتقد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مقدمات علمية فوصل إلى النتيجة، قد يكون مخطئ متأول. وفارق بين الإنكار الكلي، مسألة إيه؟ مفيش بخاري ومسلم، نولع في البخاري ومسلم، هذا طعن كلي في القرآن والسنة. ده من علامات نفاق قطعية. أصل ما فيش دين، ما أنت هتشيل البخاري ومسلم ما عادش فيه دين. أنت بتشيل أصح الكتب في السنة البخاري ومسلم، طب وبعدين؟ ما بالك؟ وبعدين هو لما بيطعن ما بيطعنش مثلا في المسانيد أو في كتب معينة، لا بيطعن أو في بعض كتب السنن، مش مثلا بيتكلم في سنة ابن ماجه مثلا يقول أصل فيها بعض الأحاديث الضعيفة، لا بيطعن في البخاري ومسلم وكل وفي الكل. ده من علامات النفاق. لذلك قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وإيه؟ ورأيتهم، نفس التعبير، ورأيتهم يصدون عنك صدود، ورأيتهم هتشوفهم. يطلب منه أن يتحاكم إلى السنة، أن يخضع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا مش عايز، ما فيش سنة. إنكار التام للسنة ده، أكرر، فارق بالنقد حديث بمقدمات علمية يعرفه أهل الاختصاص بكلامهم ومصطلحاتهم، وبين الإنكار العام الجملي كده لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بيظهروا آخر حاجة نختم بيها، وإن كان الأمر زي ما قلنا محتاج استقراء كامل للقرآن وللسنة، في قول الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ناس كانت مؤمنة وبعدين فجأة بدأت تعمل ايه؟ مش بدأت تنتقل، بدأت تجري. أيها النبي، يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا ايه؟ آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يعني هو كان قبل الموقف ده، كان ايه؟ بيظهر الإيمان، آمنا بهم ولم تؤمن قلوبهم. حصل موقف خلاه ينطلق يجري بعيد. ايه المواقف دي؟ تيجي تشوف الآية دي نزلت في حكم حد الزنا، رجم الزاني، وقبلها حد السرقة والحرابة، وبعدها الكلام على القصاص والحدود في القصاص. الكلام ده يضايقهم، يستحملوش، لك لا ما فيش حاجة زي كده، وينكره ويسارع بالبعد والإنكار. زي قلنا في فرق واحد انه بيستفهم، انه بيطلب العلم، وان واحد ينافح عن الضلال. في واحد يخطئ، في واحد ضعيف الإيمان بيتعلم، واحد ينافح انه يعمل برامج للصد عن سبيل الله، انه يصد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل واحد الغرض الرئيسي من كلامه ان الناس تحقر من السنة. تخيل لما يبقى فيه برنامج كامل الطعن في الصحابة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فين تعظيم الله وتعظيم الشريعة وتعظيم الدار الآخرة؟ ولا يجري على لسانه مرة أهمية العمل لدين الله والخوف من الدار الآخرة. أنت لما تيجي تقرأ القرآن كمية الآيات اللي اتكلمت عن تعظيم الدار الآخرة والخوف منها قد إيه؟ تلت القرآن. يبقى تلت كلامك حينما توجه الناس لازم ينصب على هذا كلام عن العمل والبذل لدين الله، وأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. كلام عن تعظيم الله وقدرته سبحانه وتعالى وأنه يفعل ما يشاء. فين الكلام؟ إذن تخيل أن برنامج يخصص شبهات فقط، شبهات وفقط للصد عن سبيل الله. ده من علامات النفاق القطعية اللي ذكرت في القرآن. إذن أحبتي في الله، ينبغي على المؤمن أن يخاف على دينه. يقول ابن أبي مليكة في البخاري: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. مسألة خطيرة. في أثر بيروى عن سيدنا عمر أنه كان بيذهب إلى حذيفة. سيدنا حذيفة كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين، كان يخبر بهم، يخبر بالأسماء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ذلك سمي صاحب السر. وزي ما قلنا من الحكمة أنه ما نشرش الأسماء، لا زي ما قلنا ابقاء انه ممكن يرجع للاسلام، ما يحصلش فتنه بين المسلمين، سنه الله العامه في البلاء. شاهد حكم كتير يتكلم عنها العلماء، شاهد الموقف اللي انا عايز اقوله. فكان سيدنا عمر يعمل ايه؟ يروح لسيدنا حذيفه يساله: او سماني لك رسول الله؟ سيدنا عمر المشهود له بالجنه، ده في روايه قراتها عجيبه جدا، راح لسيدنا حذيفه وظل يصر عليه، او سماني لك؟ فقال له: لا، ولا أبري واحدا بعدك. سيدنا عمر عمل إيه؟ فجادت عين عمر بالبكاء، بكى. يعني عارف خبر أنت منتظره بقالك سنين، عارف مع الفرق، أنت مثلا بتحلل ورم طلع لك وعايز تعرف ده ترى ورم سرطان صعب ولا حميد، إيه الوضع، وقالوا لك النتيجة بكرة، وفي الآخر جاي تعرف النتيجة أنت خايف، قالوا لك لا ده مرض بسيط. فجادت، مش مثلا قال له ايه؟ انا من المنافقين؟ قال له لا. قال له طيب ماشي خلاص، انا بس بطمن. بس فجادت اين امر بك؟ فاذا كان هؤلاء اهل الايمان والصدق والمشهود لهم بالجنه، احنا قلنا النفاق، واختم، النفاق قد يكون في بعض الاوقات ليس قرارا. انسان بالبعد عن بيئات الايمان، البعد عن الاعمال الصالحه، ينتقل يبتعد عن الإيمان. البعد عن الجمعة والجماعات من أسباب طبع على القلب، نعوذ بالله من ذلك، قلة الذكر، أداء الصلاة بتكاسل، الإنفاق وهو كاره، كل دي عبادات ذكرت يقوم بها منافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، لا يقومون، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، في الإنفاق لا ينفقون إلا وهم كارهون، في القتال يقاتل في الأطراف، يشترط شروط للقتال لا تنفروا في الحرب. كل دي أوصاف معينة. نسأل الله جل أن ينجينا من النفاق، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يبعثنا عليه، وأن يجعلنا خالصين مخلصين له سبحانه وتعالى.